تعالى كريم يا إلهي ضمن الوصيف على ملك مكتوب كتبت على شجرات أولادنا الذي والي في البرية حيدر ديار أن الله صلى أنت من عقائد الإسلامية الإيمان بولاية أمير المؤمنين أسد الله خالد علي بن أبي طالب بولاية أمير المؤمنين أسد الله خالد علي بن أبي طالب عليه السلام وإنما نعتقد في علي أنه أفضل من جميع الأنبياء سوى النبي الأكبر الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعتقد هذا المعنى عن تعصب أعمى وعن إكراه حب وإنما عن واقع وحقيقة من خلال الروايات الواردة ومن خلال الآيات الشريفة في آخر لحظة من حياة أمير المؤمنين عندما غرده ابن رجب لعنه الله عليه على رأسه الشريف ضربه على رأسه في آخر لحظة ولحظات من حياته كأنه أصدر ابن عبادته أو أعتقد الصحابة أنه يعني أنت أفضل أم آدم أنت أفضل أم نوح أنت أفضل أم إبراهيم أنت أفضل أم موسى أنت أفضل أم عيسى أحد يسأله ويثبته بالأنبياء أمير المؤمنين عليه السلام أجابه على أنه الواقع في نفسه كذا عليهم ولا أشك أن أمدح نفسي ولكن بما أنك سألتني سأجيبك أنا أفضل من آدم وتدل أمير المؤمنين على الأفضلية أفضل من آدم لأنه آدم أخرج من الجنة بأكله الفنطر وكان ممنوعا عليه فالفنطر ممنوعا على آدم ولكن فنطر الدنيا لم تمنع عليه ولكن مع ذلك تركت تلك الفنطر واكتفيت بقبح الشعير إذن آدم مع أنه منع عن الفنطر أكلها ولكن لم أمنع عن الفنطر مع ذلك تركت الفنطر أفضل من إبراهيم لأنه إبراهيم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وأنا لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا أنا أفضل من عيسى لأنه عيسى عندما كانت أمه مريم عندما كانت أمه مريم في محراب العبادة وجاءها المخاض أمرت أن تخرج من المحراب باعتبار بيت مطهر بيت المقدس بيت طاهر ومطهر فلذا ليس مكان لوضع الحاملة فجاء الخطاب على أنها تخرج وتأخذ مكانا شرقيا بعيدا عن بيت المقدس لتضع الولد لتضع عيسى ولكن أنا أمي فاطمة بنت أسد كانت في الطواف فأخذها المخاض بحيث لا يمكن لها أن تخرج من البيت، فتوسلت بالله سبحانه وتعالى ولذا بالأشجار ينشق الكعبة، ينشق جدار الكعبة، وتدخل أمي في الكعبة، وبعد 3 أيام تخرج من الكعبة وبيدها علي بن أبي طالب عليه السلام، وما فتح عينه إلا بوجه رسول الله. ولا زال موضع الشقاق لا زال موجودا فوق المستجار، وقد صدق وعدة أرادوا، لا سيما الوهابية أرادوا أن يرفع الصدق ويضع حجر بدل ذلك تلك الصدق، ولكن وجدوا انفلعت الأحجار مرة أخرى، وعلموا أن هذه كرامة لأمير المؤمنين ولا بد أن تبقى هذه الكرامة، ولا زالت إلى زماننا هذا. وكان في القديم الحجاج عندما يصلون إلى المستجار يقولون هذا مولد علي، هذا مولد علي، يعني هنا شق الجدار ودخل فاطمة بالدعاء. هذا ما نعتقد من الروايات ومن السيرة ومن التاريخ الواقع الذي لم يدسه الطفل المؤرخون الذين هم أحرار وليسوا عبيد لخلفاء الجو لتظهير ساحتهم أو لتحريف الوقائع العلم. فأمير المؤمنين بلا شك أفضل من الأنبياء، لأن النبي الأكرم أفضل من الأنبياء، وأمير المؤمنين هو نفس النبي، وأنه علي أبوى هذه الأمة. هذا ما نعتقد، ولكن المصنف يذكر أفضلية أمير المؤمنين بالصفات الأخلاقية الحميدة الجديدة، بالصفات النفسانية العالية الشامخة، ليس إلا بالبعض ألزم القول بما التزموا به، وليس بالبعض أنه يذكر عقيدته في أمير المؤمنين، إنما أراد أن يحتج مع القوم حيث يقدمون الأزهد في الدنيا، يقدمون الذي يكون أكثر عبادة في الدنيا، يقدمون من كان أكثر سخاء أكثر شجاعة وغير ذلك من الصفات البشرية، تقدم هؤلاء الذين يحملون مثل هذه الصفات. فالمصنف يذكر صفات أمير المؤمنين بأنه أفضل الصحابة في هذه الصفات، كان يجمع الصفات المتضادة، يجمع الصفات العالية الشامخة من الصفاء من العبادة من الزهد من السخاء من الكرم من قرابته للنبي الأكرم من فصاحته من كل شيء، كل ما يتبادل إلى الذهن من الفضائل كان مجموعا في أمير المؤمنين. فلماذا لا يقدم على غيره ولا يكون وصيا بلا فضل للرسول الأكرم؟ وأليس من حقنا أن نرفض الطغاة الذين غفروا هذا الحق الشريف، هذا الحق العظيم؟ وقال سلمان عندما غفروها غفروا خلافه، قال سلمان المحمدي وكان منا أهل البيت وقد نال 10 درجات في الإيمان، يعني آخر درجات في الإيمان نالها سلمان، ويعترف الخاص والعام القريب والبعيد يعترف بفضل سلمان وتقوى سلمان وأفضلية سلمان بالنسبة إلى كثير من الصحابة. نجد هذا الرجل يقول عند غفر الخلافة ما مضمون قول سلمان على أنه لو جعلوا الخلافة الحق لأمير المؤمنين لأكلوا من تحت أرجلهم ومن فوق رأسهم، لتوفرت عليهم النعم، لسادت العدالة الاجتماعية فيما بينهم، لما ظلم أحد الآخر، لكان الحق هو الحاكم، لكان العدل هو الحاكم، ولشدة عدله قتل في محرابه على القول المعروف، أنه لشدة عزه قتل في محرابه. لم يعترف بفضل أمير المؤمنين المسلم وعاد حتى الكفار حتى المسيح حتى المسيحي واليهودي والملحد يعترف بفضل أمير المؤمنين لا زال إلى زماننا هذا وغدا يعترفون على أن المرب العالم مرب البشرية هو علي بن أبي طالب وهو أفضل من غيره بلا شك. سيذكر المصنف بعض هذه الصفات التي تدل على الأفضلية فقال: قال والإخباره بالغيب أقول هذا وجه رابع عشر وتقديره بيانه أن علي عليه السلام أخبر بالغيب في مواضع كثيرة. نعم. قال وأحفرهم للكتاب العزيز أقول هذا وجه ثالث عشر وهو أن علي عليه السلام كان يحفظ كتاب الله يحفظ بمعنى الحافظة بمعنى الحفظ أو يحفظ من الانحراف ولكن هنا الظاهر أنه بمعنى الحافظة كان يحفظ كتاب الله يحفظ كتاب الله تعالى على عهد الرسول ولم يكن أحد يحفظه وهو أول من جمع القرآن ونقل الجمهور. إذن الحفظ إما معنى الحافظة هنا أو معنى التحفظ كان يحفظ القرآن بمعنى من الانضياع وبقليلة وجمعه بعد الرسول. إذن يحفظ يعني يحفظه من الانضياع ومن التمزق وما شابه ذلك. كان يحفظ كتاب الله تعالى على عهد الرسول صلى الله عليه وآله ولم يكن أحد يحفظه وهو أول من جمع القرآن. ونقل الجمهور أنه تأثر عن البيعة الجمهور يعني أبناء العامة نقلوا على أنه تأثر عن البيعة بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم. وأئمة القراء السبعة أو القراء العشرة أو القراء الأربعة عشر وأئمة القراء يستندون في قراءتهم إلى كعاصم مثلا كأبي عمرو بن العلاء وعاصم وغيرهما لأنهم يرجعون إلى عبد الرحمن السلمي وهو تلميذه عليه السلام فيكون أفضل من غيره. قال والإخبار بالغيب طبعا الله يعلم الغيب بلا شك إلا أنه الله أيضا يعطي هذا العلم لمن شاء لمن أراد وقد شاء أن يعطي علم الغيب لنبيه لا يطلع على الغيب إلا هو ولمن ارتضى لمن ارتضى من الأنبياء من الأولياء من الأوصياء فإنهم يعلمون الغيب بإذن من الله وبلطف من الله. هذا وجه الرابع عشر وتقريره أن علي عليه السلام أخبر بالغيب في مواضع كثيرة ولم يحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة فيكون أفضل من الصحابة طبعا وذلك كإخبار بقتل ذي الثدي كان من كبار الخوارج له ثدي كثدي النساء ولم يجده أصحابه أصحاب أمير المؤمنين عندما أخبر بقتل ذي الثدي لم يجدوا ذلك الشر بين القتلى يوم النهروان يوم النهروان حرب النهروان حرب الخوارج. قال والله ما قدرت فاعتبروهم يعني اختبروهم حتى وجده وشق قميصه ووجد على كتفه سلعة كتفه المرأة عليها شعر يجذب كتفه مع جذبها عندما تجذب عندما كان يجذبون تلك السلعة وذلك الثالث كتفه المرأة فكتفه أيضا ينجذب مع الثدي ويفتح كتفه مع ترك السلعة أو السلعة. وقال له أصحابه إن أهل النهروان في قصة أخرى أن أهل النهروان قد عبروا عبر النهر فقال عليه السلام لم يعبروا فأخبروا مرة ثانية فقال لم يعبروا فقال جندب بن عبد الله الأزدي في نفسه إن وجدت القوم قد عبروا يعني كذب أمير المؤمنين كنت أول من يقاتله لأنه يقول كذاب فأول من أقاتله إن كذب إن وجدت القوم قد عبروا كنت أول من يقاتل أمير المؤمنين. قال فلما وصلنا الناس لم نجدهم عبروا فقال أمير المؤمنين قال يا أخ الأز أتبين لك الآن تبين لك الآن أنهم لم يعبروا يعني كان يعلم بضمير الأزدي، وذلك يدل على اطلاعه على ما في ضميره. وأخبر عليه السلام في قصة أخرى بقتل نفسه في شهر رمضان، وبولاية الحجاج وانتقام الحجاج، وبقطع يد جويرية ابن مسهر، ورسله وقلبه على جذعه، ففعل به ذلك. وكذلك ميت السمار في أيام معاوية، وبقلب ميت السمار على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة، وأرام النخلة التي يصبب على جذعها، يعني بهذا المقدار وبهذا التحديد. وكان كما قال وبلمح قنبر فذبح الحجاج، وقيل له قد مات خالد بن أرفق بوادي القرى، قال لم يمت ولا يموت حتى يقود جيش بلاله، صاحب لوائي حبيب ابن جماز. فقام رجل من تحت المنبر وقال والله إني لك لمحب وأنا حبيب. قال إياك أن تحملها، بالنسبة لها للشهر لأنه عرف اسمه. فقال أنا أخذك كيف أقود راية بلال ضدك، وكان رئيس الخوارج. قال إني لك لمحب لأمير المؤمنين وأنا حبيب أحبك. قال إياك أن تحملها ولتحملنها فتدخل لتحملنها فتدخل بها من هذا الباب، وأومى إلى باب الفيل. فلما بعث ابن زياد عمر بن سعد الفتر عليه السلام جعل على مقدمته خالدا وحبيب، فأخذ رايته فسار بها ابتلاء حتى دخل المسجد من باب الفيل، فبدأ أمير المؤمنين في مقولته وقال عليه السلام يوما على المنبر قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تضلوا مئة وتهدي مئة، إلا نبأتكم بلائق هذه الفئة وسائق هذه الفئة إلى يوم القيامة. فقام إليه رجل فقال أخبرني كم في رأسي ولحيتي. انظر الظلم لأمير المؤمنين، أول مظلوم في العالم هو أمير المؤمنين، لذا يقول قبلت وفي العين قذها وفي الحلق شجا. فقال أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة الشعر. فقال عليه السلام لقد حدثني خليلي بما سألت عنه، وأن على كل طاقة شعر في رأسك ملك ينعلك، وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطان يستفزك، وإن في بئسك لسهلا يقتل إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما كان من أمر الفتوح حتى كان في إشارة الشيخ المفيد يقول حتى كان ساخن، يعني عمر بن سعد كان من صغره يخاطبونه أطفال الكوفة يا قاتل الحسين يا قاتل الحسين، كان يخاطبونه بهذا العنوان. لما أخبر أمير المؤمنين؟ فكان الكوفة يعرفون أنه أمير المؤمنين صعب في مقولته، وأنه في بيتك لسهلا يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما كان من أمر الفتين ما كان تولى قتله، والأحاديث ذلك أكثر من التصفى، نقلها المخالف والمؤالف الموافق. قال واختزال الدعاء، أقول هذا وقت الخامس عشر تقريره أن علي عليه السلام كان متزال دعوة سريعا دون غيره من الصحابة، فيكون أفضل منهم الأجل من هذا، يعني واقعا الشيعي مظلوم لا زال مظلوما، يريد أن يثبت أفضلية أمير المؤمنين للقوم باستجابة الدعاء، وأنه استجابة الدعاء مشيعة أمير المؤمنين يكون، فكيف لا يكون لأمير المؤمنين؟ يعني الشيعي المخلص الواقعي، الشيعي الذي يقولون صفات الشيعة موجودة في كتبنا في رواياتنا أنه شيعة ونستقون منهم بالخصوص، كل من يكون ويصل الى تلك المرحله في سيره وسلوكه بلا شك يكون مستجاب دعوه. عندنا روايه انه من وصل الى مقام الرضا فيستجاب دعوته، علامه انه الانسان وصل الى مقام الرضا والتسليم الى الله انه يرضى بقضاء الله بدون اشكال وبدون ريبه وبدون اي اعتراض، يرضى الى هذا المقام ويصل إلى هذا المقام، يرضى بهذا المقام ويصل إلى هذا المقام باستجابة دعوته بلا شيء، فكيف بأمير المؤمنين؟ ولكن الذنوب بما استجابوا به، كان مستجاب الدعوة سريعا دون غيره من الصحابة، فيكون أفضل من الصحابة. وتقرير المقدمة الأولى ما نقل بالتواتر عنه عليه السلام في ذلك، كما دعا على بشر بن أرقى فقال: اللهم إن بشرا باع دينه في الدنيا فأسلفه عقله ولا تبتل له من دينه ما يستوجب عليك به رحمتك، فاختلف عقله أصبح مجنون. واتهم العيران بارا برفع أخباره، العيران برفع أخباره إلى معاوية فأنكره، فقال عليه السلام: إن كنت كاذبا فأعمى الله بصرك، فعمي أو فعمى قبل الأسبوع. واستشهد جماعة من الصحابة، واستشهد أمير المؤمنين جماعة من الصحابة عن حديث النذير أنهم كانوا مع الرسول الأكرم، استشهدهم على ذلك. فشهد 12 رجلا من الأنصار، وسكت أنس بن مالك، فقال له: يا أنس، ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كبرت ونسيت. فقال: اللهم إن كان كاذبا فابرزه ببياض أو بوضوح لا يواريه العمامة، يعني حتى لو يرى العمامة لا يواري ذلك البياض البرد. فصار أبرز، وكتم زيد بن أسلم فذهب، فصاروا كتم أيضا الشهادة على قصة الغدير وقضية الغدير، فذهب بصره وغير ذلك من الوقائع المشهورة. قال: وظهور المعجزات أنه أقول هذا هو 13، وتقرير أنه عليه السلام ظهرت منه معجزات كثيرة، وقد تقدم ذكر بعض هذه المعجزات وطلع بعض خيبر، ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك، فيكون أفضل من الصحابة فيقدم. قال: واختصاصه بالقرابة، بالقرابة أقول هذا هو 13، وهو أن علي عليه السلام كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون أفضل من غيره، ولأنه كان هاشميا فيكون أفضل لقوله عليه السلام: إن الله اصطفى من ولدي إسماعيل عليه السلام قريشا واصطفى من قريش هاشما. قال: والأخوة أقول هذا هو 18، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله لما وقف إلى الصحابة وقرن كل شخص إلى مواصلة في الشرف والفضيلة، رأى علي عليه السلام متكبرا غير مستعد، فسلم حتى ذلك، فقال: أنا فقال: إنك أخيت بين الصحابة وجعلتني متفرجا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ترضى أن تكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ فقال: بلى يا رسول الله، فوقاه مثل الصحابة فيكون أفضل منهم. قال: ووجوب المحبة، أقول هذا وجه 13، وتقريره أن علي عليه السلام قال: كان محبته ومودته واجبة دون غيره من الصحابة، لأنه قل: لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، فالمودة بلا شك لأهل ذوي القربى ومنهم أمير المؤمنين واجب دون غيره من الصحابة، فيكون أكبر منهم قطعا. وبيان المقدمة الأولى أنه كان من أولي القربى، فتكون مودته واجبة لقوله تعالى: قل: لا أسألكم عليه على النبوة وعلى التصرف في النبوة أجرا إلا المودة في القربى. قال: والنصرة، أقول قال وجه 20، وتقريره أن علي عليه السلام اختص بفضيلة النصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله دون غير من الصحابة، فيكون أفضل منهم. وبيان المقدمة الأولى قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وقد اتفق المفسرون على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب عليه السلام، والمولى هنا معنى الناصر، لأنه الله هو مولاه وعن ناصره، وجبريل ينصره بالوحي، وصالح المؤمنين أيضا ينصره بالسيف، فأميره صار ناصر للرسول الأكرم. والمولى هنا هو الناصر، لأنه قبل المشترك بين الله تعالى وبين جبريل، وجعله ثالثا لهم، وحصر المولى بالثلاثة بلفظ هو، لأنه قال فإن الله هو مولاه وهو يفيد الحاصل في مكان المقام. نعم. وحصل المولى في الثلاثة بلفظه هو في قوله تعالى أن الله هو مولاه. قال ومسارات الأنبياء بل أقصد الأنبياء أقول هذا وجه 21 وتقريره أن علي عليه السلام كان مساويا للأنبياء المتقدمين فيكون أفضل من غيره من الصحابة بالضرورة لأن المساوي للأفضل الأنبياء أفضل من الصحابة والمساوي للأفضل يكون أفضل من الصحابة لأن المساوي للأفضل هذه قاعدة عقلية المساوي للأفضل أفضل فهذه المقدمة الأولى ما رواه البيهقي من طرق السنة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال من أحب أن ينظر إلى آخر في علمه وإلى نوح عليه السلام في تقواه وإلى إبراهيم عليه السلام في علمه وإلى موسى عليه السلام في هيبته وإلى عيسى عليه السلام في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. قال وخبر الطائر والمنزلة والغدير خطائر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أكثر كتب تحت هذا العنوان خطائر علي أو خطائر أمير المؤمنين من طرق السنة يذكرون هذه الروايات عن الرسول الأكرم في فضل علي وتقدم علي على الصحابة. قال وخبر الطائر والمنزل والغدير وغيرها أقول هذا وجه 22 وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر في مواقع كثيرة ببيان فضله وزيادة كماله على غيره ونقص على إمامته منها ما ورد في خبر الطير قضية الطير معروفة وهو أنه قال اللهم قد رسل يوما جالس في الدار وعنده طيرا فقال اللهم ائتني بأحد خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء طبعا قصة مفصلة جاء أولا أمير المؤمنين وكانت القضية في بيت عائشة فجاء أمير المؤمنين فعائشة لم تجب أمير المؤمنين بالدخول في المرة الأولى وفي المرة الثانية إلى أن في المرة الثالثة سألها رسول أكرم من في الباب فقالت علي فقال فليدخل اللهم أدخل إلي أحب أهل الأرض إليك اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيب فجاء علي عليه السلام فأكل معه وفي رواية اللهم أدخل إلي أحد أهل الأرض إليك رواه أنس وسعد بن أبي وقاص وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وابن عباس وعون أبو جعفر الإسكافي وأبو عبد الله البصري وعول أبو جعفر الإسكافي وأبو عبد الله البصري على هذا الحديث بأنه عليه السلام أفضل من غيره كما مر سابقا وعول يعني معتمد أبو جعفر الإسكافي وأبو عبد الله البصري على هذا الحديث بأن علي عليه السلام أفضل من غيره وادعى أبو عبد الله شهرة هذا الحديث وظهور هذا الحديث بين الصحابة ولم يسره أحد منهم فيكون الخبر متواترا ومنها خبر المنزلة وقد مر هذا المعنى وهو قوله عليه السلام أنت مني لمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقد كان هارون أفضل أهل زمانه عند أخيه فكذا علي عليه السلام عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنها خبر الغدير وهو قوله عليه السلام من كنت قول الرسول صلى الله عليه وآله من كنت مولاه بعدما أخذ من تحت إصبع أمير المؤمنين ورفعه أمام الجمهور فقال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدل الحق معه كيفما دار وقد بينا أن المراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف وليس بمعنى الصديق أو ابن العام أو العام أو ما شابه ذلك من المعاني الأخرى وإنما الأولى بالتصرف لأن الرسول الأكرم سأل أولا ألست أولى بالتصرف من أنفسكم قالوا اللهم بلى فقال من كنت مولاه فعلي مولاه وإذا كان علي عليه السلام أولى من كل أحد بالتصرف في نفسه كان أفضل منه قطعا لأنه هو الذي يتصرف في نفوس المؤمنين اعترض بعضهم على هذا لجواز أن يكون المراد به الولاق، لأنه وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين وزيد المحارثة، فقال له علي انظر كيف يحرفون المواضع عن كلمة، يحرفون الكلمات عن مواضعها. قالوا أنه وقعت مشاجرة، كأنما في حد الأخير وقعت مشاجرة بين علي وبين زيد المحارثة، وزيد المحارثة كان مولى للرسول الأكرم، فقال أمير المؤمنين مثلا أنا المولى للنبي الأكرم، وحارثة قال أنا المولى، فوقع نزاع، فالرسول الأكرم جمع جميع الحجاج 30,000 حاج جمعا لكي يرفع النزاع بين زيد المحارثة وبين أمير المؤمنين عليه السلام. لا اعترض بعضهم على هذا لجواز أن يكون المراد به الولاق، لأنه وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين وزيد بن حارثة، فقال له علي عليه السلام أنت مولاه، فقال أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله ولست بمولاه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال من كنت مولاه، يعني أنا مولى زيد، إذن علي أيضا يكون مولى زيد مثلا. وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. والجواب من وجوه، الأول ما ذكره أبو عبد الله البصري، وهو أنه لا اختصاص لعلي بالولاء دون غيره من أقارب النبي، إذا كان مسألة الولاء يكون ينتقل إلى الورثة، الولاة تنتقل إلى الورثة، فلا تختص بأمير المؤمنين، إنما هي لجميع أقارب النبي الأكرم. فلماذا قال من كنت مولاه فعلي مولاه؟ أيضا العباس مولاه، لأن العباس عم النبي يرثه، العباس مولاه خلافه، إذا كان مسألة الولاء. وهو أنه لا اختصاص لعلي عليه السلام بالولاة من غيره من أقارب النبي، فلا يجوز حمله على هذا المعنى. الثاني ما ذكره أبو عبد الله عليه السلام أيضا، وهو أن عمر قال له بعد هذا الحديث هنيئا لك أو زفر بك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، مسألة ولاية وليس مسألة ولاء، فرق بين الولاية والولاء، مسألة أولى بالتصرف وليس مسألة أنه ولا وعبد وغير ذلك، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقالت الأنصار بعد ذلك يا مولانا يا مولانا، فلا يجوز حمله على الولاء. الثالث أن مقدمة الحديث تلفي هذا المعنى بلا شك، وهو قوله عليه السلام ألست أولى منكم، ألست أولى منكم بأنفسكم، قال اللهم بلى. ومنها من الأخبار الدالة على أنه أفضل من غيره قول رسول الله صلى الله عليه وآله في الثدي يقتله خير الخلق، وأمير المؤمنين قد قتله كما ذكرنا، يقتله خير الخلق والخليفة، وفي رواية أخرى يقتله خير هذه الأمة. وقال لفاطمة عليه السلام أن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فأخذه نبيا، ثم اطلع ثانية خير الخلق والخليفة أو الخليفة اثنين تجاري، يعني والخليفة من بعده، خير الخلق والخليفة إشارة إلى أنه يكون خليفة من بعده أو والخليفة، خير الخلق والخليفة تأكيد يكون إلى الخلق. وفي رواية أخرى يقتله خير هذه الأمة، وربما خير الله هو الخليفة أفضل من الخليفة. وفي رواية يعني لا بد أن نرجع إلى مصدر هذه الرواية. وفي رواية أخرى يقتله خير هذه الأمة، وقال لفاطمة عليه السلام إن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فأخذه نبيا، ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك، وقالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليهم عليه السلام فقال هذا سيد العرب، قالت قلت بأبي أنت وأمي ألست أنت سيد العرب، فقال أنا سيد العالمين وهذا سيد العرب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام أن أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني أو ديني وينجز موعدي. علي بن أبي طالب عليه السلام. وسألها ابن عائشة عن مسيرها فقالت كان قدرا من الله. فسألها عن علي عليه السلام فقالت لقد سألتني عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وزوج أحب الناس إليه. وقال لفاطمة عليه السلام أما ترضين إني زوجتك خير أمتي. وعن سلمان أنه قال قال رسول الله خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. وحتى للشافعي أشعار في فضل أمير المؤمنين كثير عنده أشعار في ضمن أشعاره يقول إن قلت بشر فكيف بشر، أنه إذا قلت هو من البشر كيف يكون من البشر، وإن قلت هو ربي فقد كفرت فلا أدري تحيرت في أمري ولست أدري علي ربي أم ربي الله في هذا المرمج هذا المرمج. قال قال رسول الله نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي خير البشر فمن أباه فقد كفر. وعلي حبه جلا وعلي حسن لا تضر معها سيئا. فكثير من هذه الروايات في فضل أمير المؤمنين. وعن أبي سعد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل أمتي علي بن أبي طالب. وهناك فضائل أخرى إن شاء الله تأتينا. والحمد لله رب العالمين.